والمقام مقام اجتهاد، فلا نعنف المجتهد، ولا يصح لك حتى من الناحية النظرية أن تعنفه على اجتهاده، لأنك إن عنفته على اجتهاده فسيقول لك قل الحق والعدل، أنا أيضا أعنفك على اجتهاده. إذا عنفتني على اجتهادي وتركتني من أجله فأنا إن عاملتك بالمثل عنفتك على اجتهادي وتركتك من أجله، أليس كذلك؟ وحينئذ تتنازع الأمة وتتفرق الأمة في مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.